كيف يعطى من حضر الحكمة؟ وما حكم تعمد الحضور لمثل هذا؟ وما مقدار العطية منه؟ وجزاكم الله خير. من حضر الحكمة كيف يعطى ذكر له تعالى فإذا حضر القسمة القربى اليتامى والمساكين فارزقوه منه. وقد اختلف في هذه الآية حيث قيل إنها منسوخة وقيل إنها على الاستحباب، ومعنى ذلك أنهم إذا كان جاءوا يقتسمون المال وحضرهم بعض أقاربهم من المستضعفين وذوي الحاجة يعطونهم رزقا من ذلك المال، سيما إذا كان مطعوما فأن يقتسموا الطعام بإصبع تمرا أو حنطة أو نحو ذلك، ويحضرهم أخ للميت أو ابن أخ من ذوي الحاجة أو يتيم من أقاربهم فيكونه صاعا أو صاعين أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين التعصيب مع الغير والتعصيب بالغير والتعصيب بالنفس؟ وجزاكم الله خيرا. يأتينا إن شاء الله ذكر أن العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس كلهم ذكور، معنى أن الإنسان يرث بنفسه وهم الذكور والرجال، فالابن وابن الابن والأب والجد والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والمعتق، هؤلاء أحدهم يقرب نفسه فهو الذي يرث فهو الذي يعصب نفسه. وأما العصبة بالغير ومع الغير فإنهم إناث. العصبة بالغير البنت يعصبها أخوها، وبنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والأخت الشقيقة يعصبها الشقيق، والأخت من الأب يعصبها الأخ من الأب إذا كان أبوهما واحدا. ومعنى ذلك أنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، بدل ما كانت البنات يأخذن الثلثين إذا كان معهن أخوهن أو إخوتهن فلا يأخذن الثلثين، بل يقتسمن الباقي ولو كان أقل من الثلث أو أقل من الثلثين أو نحو ذلك. فمثلا إذا كان عندنا زوج ماتت امرأة مع الزوج وأم وأب وثلاث بنات، البنات لهم الثلثان ولو عالت المسألة، يعني تعود إلى 13. لو كان معهن أخوهن ما عالت المسألة، يبقى لهم 5 بدل ما يأخذن 6 من 13 يأخذون 5 من 12، يرثون بالتعصيب ويسمى تعصيبا بالنسب للأخ تعصيبا بالنسب، ولأخواتها البنات تعصيبا بالغير. وأما التعصيب مع الغير فيأتينا أيضا أنه الأخت إذا كانت مع البنت أو مع بنت الابن شقيقة الأخت أو أخت لأب فإنها ترث ما بقي من المال يسمى تعصيبا مع الغير. أحسن الله إليكم. يقول ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أسباب الإرث الإسلام على اليد والارتباط وكونهما من أهل الديوان، فما معنى هذا القيد والله العافية؟ الإسلام على اليد والارتباط وكونهما من أهل الديوان. هذه يعني أدخلها في المولى وفيها خلاف قوي. يقول إذا دعوت نصرانيا أو مجوسيا وأسلم على يديك ثم مات وله وليس له والد وله أموال، فحيث أنك أنت الذي تسببت في هدايته تعتبر مولا له فترثه على هذا القول. الإسلام على اليد، إسلامه على يديك. والقول الثاني أن ماله لبيت المال. وأما الالتقاط فمعنى ذلك إذا وجد لقيط ليس له أب، يعني كأولاد البغايا إذا ولدت البغي ألقت ولدها في مسجد أو في زاوية، أو مثلا يلتقط في برية يربيه إنسان فإذا مات وله مال فهذا الذي رباه التقطه هؤلاء بماله، وقيل ذل لبيت المال. وأما كونهما من أهل الديوان فالمراد أنهم كانوا يجتمعون في اسم ويدونون اسمهم تحت مسمى واحد، فيكون هذا دليلا على أخوتهما، وتسمى هذه أخوة بالمؤاخاة، يعني اسمهما في الديوان واحد. الصحيح أيضا أن القول المشهور أنهما لا يتوارثان. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن توفي لزوجها بالنصف إذا لم يكن وارث إلا هو؟ وهل هذا النصف نصف المال أو نصف المال بعد فرضه؟ فإني لما تبين كيفية القسمة وجزاكم الله خيرا. لا ذلك إذا ماتت وليس لها إلا الزوج يأخذ نصف المال بالفرض ويبقى النصف الآخر لمن يكون إذا لم يكن لها وارث غير زوجها. فأكثر العلماء يقولون يصرف لأقاربها ولو بعيد ولو في الجد العاشر ولو من القبيلة أو لسيدها الذي اعتقها إن كانت معتقة. فإذا لم يوجد لها أحد قريب فقيل إن النصف الباقي لبيت المال، وقيل إنه يرد على الزوج ويسمى هذا الرد. وقد منع كثير من العلماء الرد على الزوجين وأجازه بعضهم كشيخ الإسلام، فعلى هذا القول يأخذ المال كله فرضا وردا. أحسن الله إليكم. يقول هل الأخ من أب يعصب الأخت الشقيقة؟ لا يعصبها، بل هي أقوى منه وأقرب، ولا يرث إلا ما بقي بعد النصف. فإذا مات ميت وله أخت شقيقة وأخ لأب فالشقيقة تأخذ النصف كاملا فرضا، والباقي يأخذه الأخ من الأب تأخيرا، ولو قدرنا أنه ما بقي إلا قليل فليس له إلا ما بقي. فإذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب، سقط الأخ من الأب

قضاء الأذان أو قضاء السنن الرواتب إذا فاتت أو ما أشبه. شرفني الله بخدمته، هذه اللفظة انتشرت، فما رأي فضيلتكم فيها؟ شرفني الله بخدمته، كلمة يعني يستعملها ويتساهل فيها بعض الناس، ولا شك أنها قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. لا شك أن خدمة أولياء الله والصالحين من عباده أنها فضيلة فيها أجر، فمن شرف بها فله أجر. وأما خدمة غيرهم من ليسوا مثلهم فليس فيها شرف، بل إما أن تكون عادية مباحة أو تكون محرمة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء؟ وردت أدلة تحريم زيارة النساء للقبور، وبما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فالأصل أن النساء لا يزرن القبور، يدخلن في اللعن بقوله لعن الله زوارات القبور، ودليل على التحريم، فإن اللعن يدل على التحريم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب ما أسمع عن الزواج إلا وتزداد شهوتي حتى في الدروس العلمية، ولا أستطيع الزواج حيث أنني ما زلت طالبا ولا أستطيع النفقة على زوجتي، فبماذا تنصحونني مع أنني أصوم ولكنه لا ينفع؟ إن أنصحك بأن تكثر من الأعمال التي تضعف شهوتك، يعني مثلا الاحتراف والعمل البدني، غالبا انه يكون له تاثير في اضعاف الشهوه. اذا كان الانسان يحترف يحفر يحرث يحمل احمالا ثقيله، يمشي مشا طويلا، يجوع يظما، كان ذلك من اسباب اضعاف الشهوه. ثم احرص على ان تعف نفسك من نكاح الحلال، احرص على انك تتكسب وتطلب من المال باحترافك وعملك بدنيا الى ان تجد ما تتعفف به وما تدفعه صدافا حتى تزول عنك هذه الحده. احسن الله اليكم. هذا سؤال من النساء، تقول: فضيلة الشيخ، ما راي فضيلتكم في اغلب الزوجات الان واحتوائها على منكر عظيم، بل انهم ما زالوا في زياده والله المستعان. والملاحظ يا شيخ ان كثيرا من الشباب المستقيمين زوجاتهم على هذه الكيفيه، يعني مثل لبسها في الزواج والمنكرات، ويقول واحد منهم: هذا عند الحريم وأنا لا شأن لي، مع أنه من المساعدين على هذا المنكر بضعف شخصيته وبماله الذي يدفعه، فهل من كلمة لهؤلاء؟ الواجب هنا على النساء والرجال، فعلى الرجال أولياء الأمور الآباء والإخوة والأزواج أن يحرصوا على استقامة نسائهم وعلى ردهن عن أسباب الشر والفساد، سواء في اللباس أو في الأعمال الأخرى. فالرجل مسؤول عن زوجته وعن نسائه، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي قائم عليها، فلا يمكنها مثلا من الخروج في الأماكن التي يكثر فيها الزحام واحتكاك الرجال بالنساء أو مقاربتهم، أو يكثر فيها وجود الشباب المنحرف الذين يحصل منهم غمز أو غزل أو معاكسة أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا الخروج إلى المنتديات أو الألعاب والملاهي التي يحصل فيها شيء من التبرج والسهور والعري ومشاهدة العراة وما أشبه ذلك مما يحصل به اندفاع لمثل هذا. وهكذا أيضا أعمال البدنية يعني الكثير من النساء التي تعمل في وجهها أعمالا تلفت الأنظار سواء من اللباس أو غيره، عمل ما يسمى بالمكياج أو تحمير الشفتين أو توسعة فتحات النقاب أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا إبداؤها لزينتها إذا كان عليها حلي أسورة في ذراعها وأخرجت ذراعها وساعدها وفيه خواتيم وأسورة وأبدته مع بياض أو حمرة زائدة كان ذلك من الفتنة. لا شك أن هذا واجب على الأولياء أن يأخذوا على أيدي من تحت ولايتهم. كذلك أيضا بالنسبة إلى الأمات، الأمهات أيضا عليهن مسؤولية عن بناتهن ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإذا اضطرت إلى أن تخرج خرجت محتشمة متسترة لئلا تكون سببا في فتنة نفسها أو في الافتتان بها. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من النساء تقول يحضر دروس هذه الدورة كثير من النساء بحمد الله عز وجل، ولكن نلاحظ عليهن عدم الاهتمام بالصفوف في أثناء الصلاة، فتصف كل اثنتين مع بعضهن ويتركن مسافة بين بعضهن، فهل من كلمة لهؤلاء؟ تقول أيضا فضيلة الشيخ، هل على النساء أن تقف في جهة واحدة من المسجد أو تقف في وسط المسجد خلف الإمام؟ وجزاكم الله خيرا. صفوف النساء كصفوف الرجال، كان يستحبون أن تصف المرأة أول ما تأتي في الصف المتأخر لحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وكان السبب قربه من الرجال، قرب المقدم من صفوف الرجال، ولكن لوجود الحواجز مع وصول الصوت وجود الحواجز المنيعة التي لا يحصل احتكاك ولا اختلاط ولا تقارب يصبح صفوف النساء أولها أفضلها يعني المقدم، فعليهن أن يبدأن بالصف المقدم وأن يقوم الصف من الوسط كصفوف الرجال، من وسط الصف أي من محاذاة الإمام، ثم يكمل الصفوف الأول فالأول، وليس لهن التفرق أن يدعن فرجا أو صفوفا متباعدة. من خصائص النساء أن المرأة يجوز لها أن تقوم وحدها، لحديث مليكة جدة أنس لما صلوا قامت صفا وحدها، يدل على أنه يجوز لها أن تصف وحدها ولا لم يصف معها غيرها. أحسن الله إليكم. نقول ألم يرد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المدبر؟ وجزاكم الله خيرا. باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر في حديث جابر أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم فدفعها إليه وقال ابدأ لنفسك فتصدق عليها. يقول جابر عبدا حبشيا ما طعام أول عرفه جابر، فلم يكن هناك نهي عن بيع المدبر. أحسن الله إليكم. يقول فاتني تعريف المكاتب والمدبر جزاكم الله خيرا. يعرفنا أن المدبر هو الذي يقول له سيد إذا مت فأنت حر، أنت حر بعد موتي، أعتقتك عن دبر، سمي بذلك لأنه دبر حياته بالاستخدام ودبر موته بالأجر، هذا سبب تسميته. ثم إنه يجوز بيعه كما سمعنا، وأن المدبر إذا مات عتق، إذا مات السيد عتق، ولكن يعتق من الثلث، إذا خرج من الثلث عتق، وإن لم يخرج عتق منه بقدر الثلث. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكون استعمال العبد والأمة الذي عتق جزء منه بنفس استعمال العبد والأمة غير المعتق جزء منه؟ إذا عتق جزء منه أصبح مبحرا، فلا يجوز استخدامه إلا بقدر جزءه. فلو أن إنسانا عبدا مملوكا بين ثلاثة، فأعتق أحدهم نصيبه وهو الثلث، والآخران لم يعتق، والذي أعتق لم يقدر على تخليصه، أصبح ثلثه حر وثلثاه رقيق، فيشتغل لنفسه، يحترف لنفسه يوم، ويخدم سيده هذا يوم، ويخدم الثاني يوم، فلا يجوز لهم أن يستخدمه طوال الزمن، ليس لهم إلا ثلثا خدمته في يومه الذي هو يخدم نفسه، له أن يتكسب في تجارة أو في صرفة أو في غيرها. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي قولكم الوصية بالعتق والفرق بينها وبين الوصية بالعبد. الوصية بالعتق إذا قال إذا مت فعبد حر، هذا وصية بالعتق، وهي هذه الحال لا يعتق إلا إذا خرج من الثلث، اعتبر كوفية. وأما وصية العبد هو إذا قال إذا مت فأعطى عبدي ثلث تركتي أو ربع تركتي، في هذه الحال العبد مملوك، فكان يوصي له تصح الوصية له، فإذا مات نظرنا في ثلث التركة، فإذا كان أكثر من قيمة العبد، قيمة العبد 100 وثلث التركة 200، عتق وأخذ 100 لأنه أوصي له بالثلث، وإذا كانت ثلث التركة 50 وقيمة العبد 100 عتق نصفه، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: هناك قبائل مسلمة في دولة من الدول، وتقوم هذه القبائل بقتال القبائل الوثنية، وتقوم بأسر بعض النساء، هل يجوز للمسلم أن يشتري منهم جارية للتسري بها؟ يجوز ذلك، يعني شرعا لا مانع من جوازه، إذا تحقق بأن الذين يقاتلونهم على الإسلام، يدعونهم ويقولون أسلموا وإلا قاتلناكم، ثم إذا قاتلوهم استولوا على سبيهم نساء وأطفالا فإنهم يصبحون مماليك. فمثلا المقاتلون الآن في الشيشان معلوم أنهم يقاتلون دولة كافرة، وأن أموالهم وسبيهم سلام، فإذا استولى المقاتلون على شيء من السبي جاز لهم بيعه وجاز لهم تملكه، وجاز الشراء منهم بعد ما يستولون عليه، لكن قد لا يسمح بدخوله في كثير من البلاد الإسلامية، ذلك لأن الدول الإسلامية الآن كأنهم أخذوا هذه الفكرة فارتكزت في نفوسهم التي يرددها النصارى، يقولون كيف تستخدمون أمثالكم، كيف تستعبدون إنسانا سويا مثلكم، فصارت قوانين تحارب الرق. القوانين الآن في كل البلاد، والبلاد هذه منعته لأجل ما ذكر، ولو قدر مثلا أنه حصل قتال صحيحا وسبي صحيح فلا مانع من الاستقرار. أحسن الله إليكم. هذه ساية تقول: إذا كان هناك زواج وفي هذا الزواج منكرات من ضرب الطبول والتصوير بالكاميرا ومن لبس النساء اللاتي يحضرن لباس عاري يبين مفاتنهن ولبس البنطال وغيره، فهل يجوز حضور هذا الزواج ولا سيما إذا كان هذا الزواج لأخ لي أفتون ماجوري؟ نرى أنه لا يجوز إذا كان فيه منكرات. إذا كان فيه طبول فالطبع لا يجوز الضرب به وإنما يجوز بالدور، وإذا كان فيه غناء فاتن يعني أغاني ناعجنة، أو كان فيه اختلاط رجال من نساء، أو فيه أن النساء يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويلبسن لباسا أشبه بالعري، أو كذلك فيه تصوير وإفشاء لتلك الصور، صور النساء متكشفات، إن قدرت المرأة أن تغير وتنصح فلها الحضور، وأما إذا لم تقدر على أن تغير فعذرها واسع لا تحضر. أحسن الله إليكم. يقول هناك من يدعون بأن العلم يدعون ويقولون بأن لا حاجة لنا بهذا العلم بل هو من المعدوم الآن فلا ينبغي الانشغال بتعلمه حتى يقع ذلك، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ هذا العلم تكلم فيه العلماء وأودعوه كتبه وامتلأت الكتب مما يتعلق بالعلم وبتحرير الذكار وغيرها، ولم يستطع ذكرنا أنه يستولى المسلمون في البلاد الآن التي فيها حروب، فالآن هناك حرب في الشيشان وحرب في تشمير وفي الفلبين وفي أريتريا وفي فلسطين، هذه الحروب حروب مع كفار ومع نصارى، فلماذا إذا استولى المسلمون على سبيهم لماذا لا يكون رفيقا؟ هذا أصل الرق في الشرع، يمكن أن يعود الرق وأن يستعمل وتطبق العلوم والمسائل التي يمثل بها العلماء في كل باب غالبا. أحسن الله إليكم. يقول: قال لي أحد الإخوة أن دعاء الخطيب يوم الجمعة للمسلمين خلاف السنة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الخطبة، فما رأيكم؟ ليس بصحيح، بل الدعاء سنة. أولا ورد الحديث أن يوم الجمعة ساعة إجابة. ثانيا رجح كثير من العلماء أن تلك الساعة هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، ليكون هذا موضع خطبة موضع دعاء لمظنة الإجابة. ثالثا ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدعو فيها بل الأصل أنه يدعو. يدل على ذلك دعاؤه بالاستغاثة لما طلب منه في جماعة من الجماعة قال اللهم أغثنا، وفي الجماعة الثانية دعاؤه بكشفها لما قال اللهم حوالينا ولا علينا. والغالب أنه يدعو في كل جماعة للمسلمين، وهذا سنة المسلمين. ذكروا أن أحد المجاهدين في عهد الصحابة كان يتحين وقت صلاة الجمعة فيبدأ في القتال. لماذا؟ يقول في تلك الساعة يدعو الخطباء في كل جهات البلاد الإسلامية للمجاهدين بالنصر، اللهم انصر المجاهدين، فيرجى إجابة دعائهم لنا بالنصر إذا بدأنا في القتال في تلك الساعة. ما يدل على أن هذا كان مشروعا. أحسن الله إليكم. يقول رئيس في إحدى الدوائر يستعمل سيارات تلك الدائرة الحكومية وبعض موظفيها أو عمالها لمصلحته الخاصة، ويمنح أراض بعد موافقة ولي الأمر لأقاربه وإن كانوا ليسوا من أهل هذه المدينة، فهل عمله هذا جائز؟ وهل يجوز أخذ هذه الأراضي التي وزعها على أقاربه؟ وجزاكم الله خير. الواجب على من أسمنا على أمانة أن يؤدي هذه الأمانة، فمدراء ورؤساء الدوائر مؤتمنون على ما يصرف لهم من السيارات، أنهم يستعملونها في الأمور الإدارية التي تحتاجها الإدارة، يعني فيما يحتاج إليه تحتاج إليه تلك الإدارة، يعني نقليات أو شراء أدوات أو ما أشبه ذلك، وأن استعمالهم لها في الأغراض الخاصة في نقل أولاده أو ما أشبه ذلك فإن ذلك خيانة للأموال إلا الأمانة، أو في شراء أغراضه الخاصة به أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا لا يجوز له تشغيل موظفي الحكومة في أغراضها الخاصة، يعني الخادم الذي هو خادم في المكاتب لا يحق له أن يقول له اذهب إلى السوق واشتري غرض كذا وكذا فأوصله إلى داري، أو أنقل أولادي من المدرسة إلى بيتهم، لأنه ليس مملوكا له وليس خادما له، وإنما هو خادم للمكتب. وهكذا أيضا إذا فوض إليه توزيع أراضي منح أرضية فليس له أن يستبد بها ويعطيها أخصاءه، بل عليه أن يقدم من هو أحق من المواطنين، يعطي كل مستحق ويسوي بينهم ولا يقدم هذا لكرامته أو نحو ذلك. يقول فضيلة الشيخ نرى بعض الإخوة يمدون أرجلهم وأمامها المصاحف، فهل هذا العمل جائز؟ إذا لم يكن هناك استهانة بالمصاحف لا حرج في ذلك. الأصل أن المصاحف تكون على كراسي مرتفعة عن مستوى الأرض، يعني يتحقق الرفع لها لقوله تعالى مرفوعة مطهرة، فإذا احتاج إلى مد قدميه للاستراحة لساعد أو نحوه ولو كان المصحف أمامه لا يكون ذلك تهاونا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قتل النساء اللاتي يقاتلن المسلمين كما هو في الوقت الحاضر فإنهن من الجنود، هل يجوز قتلهن؟ وجزاكم الله خيرا. يقولون لا تقاتل المرأة إلا إذا قاتلت، لأن ورد أن هذه الموجودة المرأة المقاتلة مقتولة، قال ما كانت هذه لتقاتل ولها عن قتل النساء. فإذا قدر في زمن من الأزمنة أن النساء تعلمن الحرب وتعلمن الرمي وتعلمن خوض المعارك وصارت المرأة كأنها رجل، ساعة تدخل في المعركة معها آلات القتال إما سيفاً وإما بندقية وإما رشاشات وإما دبابات وتقود بالدبابات أو نحوها فحكم هذه الحال أنها تقتل لأنها من جملة المقاتلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز الجمع بين الأختين في الزواج إذا كانت الأخرى من الأب؟ لا يجوز نكاح أختين يعني من قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين يعني لا يجمعهما زوج واحد سواء كان أختين من أب أو من أم أو شقيقتين أو متفرقتين لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: نريد أن تبينوا لنا معنى قول المؤلف: كل جدة أدلت بأب بين أمين. يعني عندك أم أب أم أم أب أم فالآن الأب أصبح بين أمين أم أب أم هذا الأب أبو الأم يعني جدك أبو الأم لا يرث فأمه كذلك لا ترث ويسمى الجد الذي من قبل الأم يعني أبو الأم من ذوي الأرحام جعله كما سمعنا من ذوي الأرحام وكذلك أمه من ذوي الأرحام فهي جدة بين أبلت بأب بين أمين ذكرها النوم بقوله وكل من أبلت غير وارث فما لها حظ من الموارث وكذلك إذا أبلت بجد رابع يعني لأن عندهم أن الجدات التي يرثن أم أم وأم أب وأم جد وأن أم أبو الجد فلا تره إنما تره أم الجد القريب. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: يوجد عندنا خادمة مسلمة ونريد أن نسافر فهل يجوز لنا أن نأخذها معنا؟ يجوز ذلك إذا فيها عليها تكون مع النساء لأنها إذا كانت أجنبية وليس هناك أحد تجلس عنده وليس هناك لها محارم وإذا تركوها في المنزل خيف عليها أو تركوها عند أحد من الناس يخاف عليها يعني الحال بالضرورة سيما إذا كانوا محتاجين لها. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ما يفعله بعض الناس من الأخذ من لحيته من جهة الرقبة ومن أعلى من جهة الخد هل يجوز هذا العمل؟ الشعر الذي على الرقبة أو تحت الحنك ليس من اللحية اللحية ما لمس على اللحية واللحيان هما لمس الأسنان السفلى الحنك الأسفل ما نبت عليه يسمى لحية فما نبت عليه وجنتين أو قريب منهما أو على الأسنان العليا ليس من اللحية وما نبت تحت الحنك ليس من اللحية. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: هل من يحس بالرطوبة في ثيابه أثناء الصلاة يقطع صلاته مع العلم أنه مصاب بالسلس أكون ما جري؟ معلوم إذا كان مصاب بالسلس يتطهر عند دخول الوقت بعد الأذان ثم يصلي على حسب حاله كثيرا ما يحدث وسوسة لبعض الشباب يخيل إليه أنه أحدث بخروج ريح أو يخيل إليه أنه تتعطر منه غولا ذلك من حقيقة تخيلات ليس بصحيح. علامة ذلك أنه ما يتجدد إلا في داخل الصلاة أو عندما يتوضأ للصلاة، ولا يحس بذلك إذا صلى، ولا يحس بذلك في الضحى ولا في أوقات من أوقات الصلاة. هذا دليل على أنها توهمات وتخيلات. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: توفي شخص وليس له ورثة ولكن له جد من جهة الأم، فهل يرث وما نصيبه؟ الجد في هذه الحال يكون من ذوي الأرحام، الأرحام ينزلون منزلة من أبنوبة، فالجد أبو الأم يدلي بالأم فهي واثقة له فينزل منزلتها. ولو لم يكن عندنا إما أم أعطيناها المال كله فرضا وردا، فرضها ثلثا لا ترد، كذلك أبوها إلى أبنائها الجد أبو الأم فيأخذ المال كله فرضا وردا. أحسن الله إليكم. يقول: أبي يردد أحيانا هذه الكلمة: الله يخالف علينا صرنا كلمة مطاعة، وهو يقصد أن هؤلاء الشباب ليسوا بشجعان. ويقول: كيف أوجه أبي حينما يقول هذه المقالة، وهل هذا من الاستهزاء بالدين؟ وجزاكم الله خيرا. على حسب النية، لا شك أن مثل هذه الكلمات يرددها بعض الناس كأنهم ينظرون إلى واقع حال أهل زمانهم، ولكن لا نحملها على أنها سخرية بالدين أو سخرية بغيره، وإنما هي من الكلمات التي تكثر أو يكثر استعمالها لأجل التأسف على ما مضى أو التأسف على ركب الناس الذين هم أكثر أو نحو ذلك. لا شك أن مثل هذه الكلمة يشيء من التنقص، إذا كان يقصد ذلك أن هذا عيب هي شيء من السخرية، أما إذا كان أنه يقصد بذلك أنهم صاروا كذلك في هذه الحال الأعمال بالنيات. أحسن الله إليكم. هل الذنوب والصغائر تتحول إلى كبائر؟ وهل الإصرار على حلق اللحية من كبائر الذنوب؟ يقول: هل الذنوب والصغائر تتحول إلى كبائر؟ وذكر عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فمن أصر على كبيرة من أصر على الصغائر، فمعنى ذلك أنه احتكر هذا الذنب، وإذا احتكره واستصغره فإنه يصير كبيرة، لأنه يحتكر ما حرم الله وما نهى الله تعالى عنه. فمن ذلك الاستغفار على حلق اللحية، اعتقاد أنه ذنب يسير، لا شك أنه مع الاستغفار ومع الاحتقار له ينقلب كبيرة من الكبائر التي لا تغفر إلا بالتوبة، وكذلك بقية الذنوب ولو كانت صغيرة، يعني كالإسبال والكبرياء وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. رجل حج العام الماضي وزوجته، فلما طاف طواف الإفاضة طاف من داخل الحجر، لا طاف من داخل الحجر، جاهلين بالحكم، فماذا عليهما مع العلم بأنهما لم يعلما بحكم المسألة إلا بعد الرجوع إلى بلادهم؟ أفتون ماجورين. لا يجزي هذا الطواف لما الحجر جزء منه من البيت، فكأنه ما لم يطهر بالبيت كله، إنما طهر ببعضه. لكن نقول إذا كان طواف الوداع طوافا كاملا فلعله يكفي عن طواف الإفاضة، بمعنى أنه ما طاف عن الوداع من وراء الحجر كما يطوف الناس. يمكن أنه ما طاف، لأن غالبا طواف الوداع يكون فيه زحام شديد فيطوفون من بعيد. فبكل حال يجزي طواف الوداع عن طواف الإفاضة، لأنه يصدق عليه أنه طاف بالبيت ولو كانت نيته أنه للوداع، حيث بطل طواف الإفاضة. أما إذا كان طواف الوداع مثل طواف الإفاضة أيضا من داخل الحجر، فإننا نقول إنهما لن يكمل حجهما، وأن زوجته لا تحل له حتى يرجع ويطوف، لأنه لا تحل التحلل الثاني. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت أن بعض أهل العلم نفى أن يلامس الله أن يماس شيئا من مخلوقاته، وبعضهم أثبت ذلك مستدلا بالحديث الذي فيه أن الله عز وجل أن الله غرس الجنة عدن بيده، والحديث الذي فيه أن الله خط التوراة بيده، فما الصحيح في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الأولى عدم الفوضى في مثل ذلك، مسائل فيها شيء من الغرابة الأولى البعد عنها وعدم الفوضى فيها. نحن نعتقد أن الله تعالى يخلق ما يشاء، وأنه يقول لشيء يكون فيكون، إنما أمره لشيء إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن خلقه بيده كما يشاء، لكونه كتب التوراة بيده، لكونه من منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كما يشاء، سواء قلنا إنه مماسة أو قلنا إنه كما يشاء. الأولى أن نقول يخلق ما يشاء كما يشاء. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم أن يسأل رجل الميت أن يسأل الله له؟ فقال بعضهم إنه شرك أكبر، وقال بعضهم إنه بدعة وليس بشرك، فما الصحيح في ذلك؟ أفتونا ما جري. لا شك أنه شرك، دعاء الأموات شرك، لأن الأموات مثلما ذكر الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يمشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ أموات، فدعاءه يكون شركا. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: شاب يسوق السيارة ومعه والده، فصار حادث فمات الوالد، فهل يرث الابن؟ المشروع أنه لا يرث إذا كان عليه نسبة من الخطأ ولو قليلة، لأنه في هذه الحال يلزم هدية، لو مات معه أموات يلزم هدية أو نسبة من الدية، وكذلك تلزمه الكفارة، فلا يرث الحال هذه. أما إذا لم يكن عليه نسبة، النسبة على الطرف الثاني أو نحو ذلك فليس عليه، فإنه يرث. أحسن الله إليكم. يقول: عندما رجعنا من منى إلى مكة لم أطف طواف الوداع، وذهبت إلى جدة ثم رجعت اليوم الثاني ليلا وطفت طواف الوداع، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء إذا رجعت وطفت. ذكر العلماء أنه لو سافر مسيرة يومين أنه يرجع،